السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. نواصل بحول الله وقوته رحلتنا مع الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى وطيب ثرى. وصلنا بحول الله وقوته من كتاب المعاملات إلى باب القرض. قال: يجب إرجاع مثله، ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا، ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض، ولا يجوز أن يكون أو أن يجر القرض نفعا للمقرض. طبعا على الاختصار الشديد جدا لمتن الدرر البهية، ولا نتكلم طبعا في تعريفات أو شروط أو نحو ذلك إلا ما يقوم به الشيخ العلامة صديق حسن خان في ثنايا الشرح برضو على اختصار شديد. هنا هناخد بعض الفوائد قبل بداية الكلام الصديق حسن خان رحمه الله في فائدة تحت عنوان معنى الدين. القرض والدين طبعا بإيه؟ بمعنى يعني. فهنقول: الدين واحد الديون، الدين واحد الديون، وقد دانه يعني أقرضه، دانه يعني أقرضه، فهو مدين ومديون. ودان هو أي استقرض، دان هو أي استقرض، فهو دائن أي عليه دين. يبقى أنا عارف المدين أو المديون والدائن، يبقى الذي أقرض هو مدين، تمام كده، والذي استقرض أي طلب الدين وأخذه فهو دائن. وبابهما في التصريف أو في التوجيه الصرفي: باع، باع يبيع بيعا، يبقى دان يدين دينا، دان يدين دينا. نعم، من أقرض فهو إيه؟ بقول ودان هو أي استقرض، فهو دائن أي عليه دين. فهو دائن يعني عليه دين. وبابهما باع، فصار دانا مشتركا بين الإقراض والاستقراض. الفعل دانا دائر بين الإقراض والاستقراض، تمام كده. أقرض أعطى، استقرض أخذ. نعم ماشي، ما أنا بقوله دانه أقرضه فهو مدين ومديون، أي فهو مين؟ أيوة تمام. ودانه أي أقرض، تمام، دان أي استقرض، أي فهو دائن، تمام، أي عليه دين. المستقرض من عليه الدين، مستقرض طالب القرض، مستفعل، خلاص كده. وأقرض أعطى، فعل متعدي، فعل رباعي يعني متعدي لغير أقرض. يبقى هنا دان أقرض، الفعل دان أصلا فعل ثلاثي، وأقرض فعل أوله همزة زي ما أنت شايف، فهو بيقول هنا دان بمعنى أقرض أعطى، تمام. فهو أي الآخذ مدين، أقرضه فهو مدين، أي أقرضه فهو مدين. ودانه هو أعطاه هو، فهو دائن يعني، واضح ولا إيه؟ كلمة هو على الفاعل في الموضعين، دائن معطي ومستدين، مدين أو مستدين أو مديون مفعول. المشكلة في الضمائر، بس معكم الموضوع سهل إن شاء الله. يقول هنا: فصار دان مشتركا بين الإقراض والاستقراض. ووردت جملة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعوذ من الدين، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن أو الحزن، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، وضلع الدين وغلبة الرجال. ده رواه مسلم في الصحيح، وفي أحاديث كثيرة طبعا في فضل الإقراض أو يعني إيه سد خلة المسلم ونحو ذلك. برضو بنقول من جملة الفوائد الأحاديث اللي وردت في هذا الباب خطورة شأن الدين في الآخرة، نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء أو كل ذنب إلا الدين. يغفر للشهيد كل شيء يعني كل شيء من الحقوق يعني إلا الدين، لأن طبعا ده من إيه؟ من حقوق العباد، وحقوق العباد مبناها على المخاصة أو المقاصة والمخاصمة. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الإمهال لذوي العسرة، فقال من أنذر معسرا كان له بمثل الدين كل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنذره كان له بكل يوم مثله صدقة، كان بمثل يعني بدله 1000 جنيه تمام إلى ميعاد سنة مثلا، فله بكل يوم صدقة سنة. صاحب المال له بكل يوم صدقة سنة تمام 1000 جنيه صدقة 1000 جنيه كل يوم كل يوم تمام. فإذا حل الدين انتهت السنة وبعدين بيقول له سدد، قال له معيش، طب اديني مهلة تانية، اداله مهلة تانية، هيتضاعف الثواب، هيبقى كل يوم ب2000 ينحسب له ب2000 صدقة. فطبعا ده فضل عظيم جدا جدا، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني رغب في إمهال ذوي العسرة، وده طبعا واجب شرعي، واجب شرعي لقول الله عز وجل فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي فالواجب إنظاره إلى حين الميسرة، انظره إمهاله. وإن كان ذا عسرة، إن كان المستدين ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة، هي طبعا كان هنا تامة، فإن كان ذو عسرة وجد في باب المطالبة رجل هو ذو عسرة، فالواجب جهة صاحب المال أو على صاحب المال أن يعني يمهله يعني وجوبا وليس استحبابا تمام. بنقول هنا برضو فائدة من الفوائد ذكرها الإمام ابن المنذر رحمه الله، بيقول أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز. أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ما له من المكيل ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز. جائز يعني ما هوش حرام يعني تمام. واختار الشوكاني رحمه الله تعالى في جميع كتبه مشروعية القرض، مش ان هو جائز بس، لا ده بيقول ان هو مستحب. يعني اذا كان لحاجة يدفع بها عن نفسه سوءا يعني، اختار الشوكاني مشروعية القرض وانه مستحب ولا حرج في سؤاله عند الحاجة، واما عند عدمها فرجح في وبل الغمام كراهية ذلك تمام. ورجح رحمه الله تعالى جواز قرض الحيوان في جميع كتبه، جواز قرض الايه الحيوان، لان المساله فيها نزاع، مساله قرض الحيوان على اساس ان هو هل ينضبط او لا ينضبط، والمسائل اللي احنا عارفينها دي. طيب نرجع بقى للكتاب بتاعنا اللي هنا معانا في الروضه، يقول باب القرض تحت عنوان يجب ارجاع القرض لصاحبه. قال في المتن يجب ارجاع مثله، يجب على المستدين إرجاع الدين أو القرض الذي له مثل، يعني يرجع مثله. ليه؟ لأن العين اللي أنا خدتها أو المبلغ اللي أنا خدته صار ملكا لي بمجرد القرض، فليس لصاحبه أن يسترده هو، يعني مقولوش هات الحاجة دي تاني، لا، ثبت المثل بمجرد عقد القرض، صار المقترض اللي هو المال أو العين المستدانة ملكا لمن استدانها، ولم يثبت للايه للمعطي الا البدل، لم يثبت للمعطي، ما قالوش هات دي تاني، لا، مالكش انك تقول هات دي تاني. هو القرض ان هو يجب فيه ارجاع المثل تمام كده، لانه اذا وقع التعاطي على ان يكون القضاء زائدا على اصل الدين فذلك هو الربا. بل قد ورد ما يدل على ان مجرد الهدية من المستقرض للمقرض ربا، كما في البخاري عن ابي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضهم، فقال لي إنك بأرض فيها الربا فاش. أرض إيه؟ أرض المدينة. طب جابوه منين؟ المدينة كانت سكن اليهود قبل كده تمام، لحد إيه؟ لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم أجلهم منها، فاليهود عملوا سنة الترابي والتعاطي بالربا بين كل الناس سواء كانوا يهود أو غير يهود، فهنا الأثار فضلت موجودة عند بعض الناس يتهونون في معاني الربا، وخصوصا الخفية يعني اللي فيها لف ودوران ما هي الصريحة. فهنا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لأبي موسى، لأبي بردة بن أبي موسى الأشعري، إنك بأرض فيها الربا فاش، من الفشو الانتشار يعني، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة إيه التن، تمام؟ القط زي البرسيم كده، اللي هو العشب الأخضر اللي بيعطى للحيوانات. فلا تأخذنه فإنه ربا، فلا تأخذنه فإنه ربا. طب ليه والراجل أصلا ما شرطش ولا حاجة؟ أيوة، ما هي القاعدة بتقول إيه؟ المعروف كالمشروط، المعروف كالمشروط، أو التي يسوغها بعض أهل العلم المعروف عرفا كالمشروط شرطا. يعني هو جرى عرف الناس اللي بياخد من حد حاجة لازم يديله هدية واثنين وثلاثة على ما المدة تخلص، وبعدين يسدد له الإيه؟ الدين بتاعه. ده كأنه مشترطوا على ذلك، يعني لا يعطي أحد أحدا دينا إلا في مقابل الهدية. فبقى جريان العرف في البلد، العرف العام، جريان العرف بينهما بقى إيه؟ بقى كأنه بمنزلة الشرط، إلا لو كان بينهما أصلا مؤاخاه ومعطاه قبل الدين. يعني هم أصحاب بيزوروا بعض وبيأكلوا عند بعض وبيدخلوا بيت بعض وبيدخلوا يعني بياخدوا من أم ينتفعوا بأملاك بعض، ده بيركب عربية ده وده مش عارف بيقعد في دكان ده وده بياخد من عندي ده يشرب عنده ويأكل عنده، أخوة فيما بينهما. ثم جاء الدين تمشي المسألة على العادي، تمشي المسألة على القديم، يعني زي ما احنا اخوات زي ما احنا واصحاب زي ما احنا وجيران زي ما احنا والمعروف اللي بيننا ماشي زي ما هو، تمام. اما لو كان ده سنة بقى يعني جاهلية في المجتمع وفرضوا الناس على اصحاب الديون ان هو لازم يعني زي ما تقول بيطيب خاطر صاحب المال على ما ايه يردوا الحاجة، هذا من جملة الايه الشروط المحرمة، او الذي ينزل منزلة الشروط، من جملة الافعال التي تنزل منزلة الشروط، وده حرام طبعا. هنا بعد كده بيقول الفقرة الثانية، طيب هنا الاول قبل ما ننقل بيقول يجب ارجاع مثله. اضبط المثلية دي ازاي؟ بنقول هنا اختار الشوكاني رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه او في جميع كتبه وجوب رد المثل على المستقرض قدرا وجنسا وصفة، تمام. واختار ايضا يعني الرد الى موضع القرض، يعني انا خدت منك من البلد ارجعه لك في البلد، خدت منك من بلد ابعد ارجعه لك في نفس المشوار وما كلفكش نفقة نقل ونحو ذلك. اختار وجوب رد المثل على المستقرض قدرا، تمام، قدرا بالكيل او بالوزن او بالعد ان كان معدودا، وجنسا هنقول مثلا حيوان او نبات ونحو ذلك، ووصفا كبير صغير قديم جديد سليم مكسر الى اخره. يبقى اختار وجوب رد المثل على المستقرض قدرا وجنسا وصفة، واختار الرد الى الموضع ايضا، يعني زي ما انا اخدته من مكان ارجعه في نفس المكان تاني عشان ما اكلفش صاحب الدين ان هو يعني يتكلف اجرة النقل او مشقة النقل ونحو هذا. قال ويجوز الاحسان من المقترض للمقرض بدون شرط، ويجوز الاحسان من المقترض للمقرض، من اللي واخد للي دافع. قال ويجوز ان يكون الرد افضل او اكثر اذا لم يكن مشروطا، ويجوز ان يكون ايه اللي يكون الرد يعني رد المثل، يجوز ان يكون افضل، طبعا افضل في القدر او افضل في الجنس او افضل في الوصف، تمام. يعني واحد خد من واحد مثلا حيوان صغير الى اجل فرده كبيرا، اخد منه 10 جنيه ردهم 15 20، اخد منه شيء قديم فرده جديدا، كل ده جائز من غير مشارطة، كل ده جائز من غير مشارطة، بل ده من مكارم الاخلاق ومن محاسن الافعال والصفات. قال ويجوز ان يكون افضل او اكثر إذا لم يكن مشروطا، لحديث جابر في الصحيحين قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان له علي وكان لي عليه دين فقضاني وزادني، فقضاني وزاد النبي اللي استقرض من جابر رضي الله تعالى عنه أرضاه، قال فقضاني وزادني طبعا من غير مشارطة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة قال كان الرجل أو كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأصحابه أعطوه يعني ما طلب، فطلبوا سنه بحثوا عنها عن العمر اللي هو بتاع الجمل اللي خده فلم يجدوه إلا سنا فوقها يعني أعظم وأكبر، تمام. فقال أعطوه، فقال أوفيتني أوفاك الله، أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خيركم أحسنكم قضاء، إن خيركم أحسنكم قضاء. وأخرج نحوه مسلم وغيره من حديث أبي رافع، وهذان الحديثان كما يدلان على جواز أن يكون القضاء أفضل يدلان على أنه يصح قرض الحيوان، يدلان على أنه يصح قرض الحيوان، وإليه ذهب الجمهور من الفقهاء رحمهم الله تعالى، ومنع من ذلك الكوفيون كأبي حنيفة وأصحابه رحم الله الجميع. والراجح طبعا ما عليه الجمهور وأهل الحديث لصراحة الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض حيوان في أكثر من واقعة في أكثر من حديث. بعد كده هينتقل للقاعدة المتفق عليها، كل قرض يجر نفعا فهو حرام، وهذه قاعدة مجمع عليها، هذه قاعدة مجمع عليها بين أهل العلم لا خلاف بينهم. قال: ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض، ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض، لحديث أنس عند ابن ماجه، عند ابن ماجه أنه سئل عن الرجل يقرض أخاه المال فيهدي إليه، تمام، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على أو فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، إلا أن يكون جرى قبل بينه وبينه قبل ذلك، إلا أن في إسناده ضعف، فيه يحيى بن إسحاق الهنائي وهو مجهول، وفي إسناده أيضا عتبة بن حميد الضبي وقد ضعفه أحمد، والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو أيضا ضعيف. لكن القاعدة دي ثابتة بإجماع أهل العلم، حتى ورد في بعض الأحاديث كل قرض جر نفعا كما سيأتي في الرواية، وهو أيضا ضعيف جدا، إلا أن إجماع الفقهاء على هذا المعنى. وده طبعا إعمال لقواعد الربا، إعمال لقواعد الربا المتفق عليها. يبقى أنا مش محتاج إسناد الحديث ولا النظر فيه قد ما أنا محتاج المعنى العام المستفاد من إيه؟ المستفاد من القواعد والأدلة الثابتة في باب الربا. قال: وقد أخرج البخاري في التاريخ، مش في الصحيح يعني، من حديث أنس عن النبي قال: إذا أقرض فلا يأخذ هدية، إذا أقرض الرجل فلا يأخذ الرجل من المستقرض هدية، تمام، وده برضو فيه ضعف. وأخرج البيهقي عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله ابن سلام وابن عباس في السنن الكبرى مرفوعا موقوفا عليهم: إن كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. وأخرج البيهقي أيضا نحو ذلك من المعرفة عن فضالة ابن عبيد موقوفا عليه. وقد تقدم ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن سلام، وده واضح جدا في المسألة: فلا تأخذنه فإنه ربا، يعني الهدية اللي هي بتبقى على غير إيه؟ معهود بين المتدينين. وقد أخرج الحرث بن أبي أسامة من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة، وبرضو الحديث فيه برضو ضعف شديد يعني. قال: في رواية: كل قرض جر منفعة فهو ربا، تمام. وفي إسناده سوار ابن مصعب وهو متروك، وما في الباب من الأحاديث والآثار يشهد بعضها لبعض. هنضيف هنا بعض مسائل على باب القرض. المسألة الأولى هنقول: الأصل في القرض أنه حال، الأصل في القرض أنه حال، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يحق للمقترض أن يطالب به متى شاء، يحق للمقترض أن يطالب به متى شاء. واتفق العلماء على أن التأجيل إذا حصل بدون شرط جاز، اتفق العلماء على أن التأجيل إذا حصل بدون شرط جاز، يعني هما بيقول له أنا عايز المبلغ الفلاني ادهوله، بعد شوية هات الحاجة، طب اديني فرصة كده، بعد شوية طب اديني مهلة كده. هذا الأمر في التأجيل بعد القرض جائز باتفاق، لكن إذا اتفق الطرفان على التأجيل من الأول، إن احنا أنا هاخده بشرط إن هرده لك بعد سنة، هل يلزم هذا الشرط ولا لا؟ يعني هل يلزم شرط التأجيل ولا لي المطالبة به حالا؟ ده موضع خلاف بين أهل العلم. يبقى هنا بنقول اختلفوا إذا اتفق الطرفان على التأجيل فهل يلزم التأجيل أم لا؟ قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى: القول الأول لا يلزم التأجيل، وهذا مذهب الجمهور، يعني لو اتفقوا على التأجيل لا يلزم التأجيل وله المطالبة به حالا، تمام؟ وهذا مذهب الحنفية والشافعية وأحمد رحمه الله تعالى ومالك في إحدى الروايتين، ومذهب الظاهرية هو إذا اتفق على التأجيل لا يلزم هذا التأجيل. المذهب الثاني بيقول يصح التأجيل ويلزم، يصح التأجيل ويلزم، وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى والليث ابن سعد، ووجه عند الحنابلة رحمهم الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح إن شاء الله. تمام. يبقى هنا يجوز إذا اتفق الطرفان على التأجيل يلزم التأجيل ولا مطالبة إلا بعد المدة المتفق عليه. طبعا أنتم مستغربين إزاي ده القرض المفروض هو ما يبقاش لمدة يعني ها؟ لا، ما احنا بنقول دلوقتي في إجماع في مسألة تانية، الأصل أن القرض حال، ده طبيعة العقد ده كده. ما هو الإشكال هو الحمد لله أن احنا عندنا يعني من يشفع لمعاملتنا من كلام أهل العلم، يعني مذهب مالك رحمه الله تعالى والليث بن سعد من فقهاء أهل مصر رحمه الله، وجه عند أئمة الحنابلة أن الاختيار شيخ الإسلام، يعني وده من محقق المذهب الكبار، أن هنا إذا اتفق على التأجيل صح الاتفاق ولزم الشرط، لازم شرط التأجيل ومش من حقه يطالب قبل الايه، قبل المدة. لكن اذا طرح الاجل زي ما احنا شفنا على التفصيل المذكور، انما عقد القرض الاصل فيه في الشريعة الاسلامية انه عقد حال يعني فوري مش مؤجل، يعني يثبت المطالبة فورا على طول، يثبت المطالبة فورا. مسألة تانية هنقول، اختار الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل الجرار جواز تعجيل قضاء الدين بشرط حط بعضه، جواز تعجيل قضاء الدين. أنا قلت في الأولى تعجيل ولا تأجيل؟ تعجيل. تمام. جواز تعجيل قضاء الدين بشرط حط بعضه عن صاحب الدين، يعني هيقول له إيه، أنا كنت واخد منه مبلغ القرض، طبعا فلوس نقدية بتتاخد أو طعام أو حيوان أو نحو ذلك، فهيقول له انا ممكن ما احنا اتفقنا على الاجل، وبعدين انا ممكن بدر شويه في الموضوع، اسدد بدري عن الميعاد بس بشرط ان انا يعني زي ما نفعك نفعني، كنا متفقين السداد على سنه هسددك بعد 3 شهور، ايه رايك؟ فلوسك هتجيلك بدري خالص، بس بشرط برضو زي ما انا وفرت عليك بتاع 9 شهور انت كمان وفر عليا مبلغ، يعني بدل ما كانوا 10,000 خلوهم 8 ويبقى كده خالصين. يجوز الصورة دي ولا لا؟ دي مسألة مشهورة في الفقه اسمها ايه، ضع وتعجل، دي اسمها مسألة ضع وتعجل، اي ضع عني بعض الدين وتعجل السداد، خده بدري عن المتفق عليه. فبنقول هنا الشوكاني رحمه الله تعالى اختار جواز تعجيل قضاء الدين بشرط حط البعض من صاحب الدين اذا حصل التراضي بذلك، خلافا لقوله الاول في رسالة تنبيه ذوي الحجة على حكم بيع الرجا، تنبيه ذوي الحجة على حكم بيع الرجا، كان بيقول لا يجوز وفاقا للجمهور. مسألة ضع وتعجل فيها 3 مذاهب، المذهب الأول المنع وإن ده من صور الربا، وده مذهب الجمهور، وده اللي كان عليه الشوكاني في أول قوليه في تنبيه ذوي الحجة في على حكم بيع الرجا. المذهب الثاني أن يجوز ذلك لكن بغير مشارطة، يعني إيه، احنا واخدين القرض عادي وماشيين على القواعد العاديه وما كان جبناش سيره ايه ضعوه عجل دي خالص، لكن مع الوقت قال له وربنا يسرها معايا شويه الحمد لله، وبدل ما اطول عليك في الاجل انا الحمد لله ربنا رزقني وجالي فلوس فممكن اسددك دلوقتي بس مش كل الفلوس، ونبقى كده خالصين ما تطالبنيش بحاجه، هديك 3/4، هديك 4/5، هديك 2/3 زي ما يتفقوا، هديك نص وسيب نص زي ما يتفقوا عليه، يعني فيما بعد، يعني هما ما اتفقوش اثناء الشرط، وده اللي بيبيحه معظم مشايخنا الان من مشايخ الدعوه السلفيه. وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول يجوز ما لم يكن مشارطه، الشوكاني بيقول يجوز وان كان مشارطه، يجوز وان كان مشارطه، ولعل ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في مواضع اخرى انه حتى وان اتفق على ضع وتعجل ما فيش اشكال. فهنا الشوكاني اخذ بالقول اللي هو يجوز تعجيل الدين او قضاء الدين بشرط أن يحط البعض من إيه؟ من صاحب الدين إذا حصل التراضي بذلك بينهما. تمام. وإذا رد المستقرض القرض دون حقه وحلله المقرض من الباقي جاز ذلك، يعني واحد بيسدد من غير بقى لضعوة عجل ولا حاجة، واحد واخد من واحد مبلغ من المال، يعني مثلا ناخد 10,000 جنيه 20,000 جنيه، فالأبي يسدد بشجاعة يعني كل شهر 2000 خلاص 2000 في 2000 في 2000 بقى المبلغ كام، 16,000 من 20 14,000، طب خلاص كده انا كده راضي باللي انت سددته، وانا كده مكافاه لك بايه، بجديتك في السداد انا هلغي عنك باقي الايه الاقساط او باقي الديون اللي عليك، هذا ايضا جائز على الراجح من كلام اهل العلم. مسألة أخرى رجح الشوكاني في السيل مسألة الظفر. مسألة الظفر والظفر بالظاء يعني ما حدش يكتبها الزفر. رجح في السيل مسألة الظفر وهو أن يأخذ صاحب الحق حقه من الممتنع بأي صورة ولو بالقوة. أن يأخذ صاحب الحق حقه من الممتنع بأي صورة ولو بالقوة لأنه عن طريق المكافأة. وأدلة القرآن بتقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا تعتدوا. تمام. وربنا بيقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. تمام. فهنا بيقول جوز رحمه الله تعالى في كتابه السيل ومن آخر ما كتب مسألة الظفر في باب المدينات، وهو أن يأخذ صاحب الحق حقه من الممتنع منه بأي صورة ولو بالقوة لأنه قد أخذه عن طريق المكافأة، إلا في مسألة الأمانة والوديعة. إلا في مسألة الأمانة والوديعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. طيب ما الفرق بين الأمانة والوديعة وسائر الحقوق؟ ما هو كلها حقوق، إيه الفرق؟ مين يقول؟ إيه؟ لا أنا بقول إيه الفرق؟ إيه اللي خلى الحديث عمل كده؟ ها؟ ليه ان انا ما اخدش حقي بالقوه يبقى خيانه، وليه ان انا اخد الامانه تبقى خيانه؟ ايه الفرق؟ الامانه بتبدا بالاختيار، ده كل الحقوق بتبدا بالاختيار. اتفضل. في حاجه تانية غيرها؟ لا بلاش الردود العاطفيه دي، ما دي رد علمي. ها ما هو ماشي، ليه خيانه؟ ليه سمى ان انا اخد واحد ساب عندي امانه فانا هاخدها تبقى خيانه، واحد خد مني حقي انا اخده منه ما تبقاش خيانه؟ ما هو حاطط عندي امانه واخد حقي. يعني كويس ان الاجابات ما بتسجلش، يعني ما يبقى ان بيسمع المحاضره يبقوا سامعين اجاباتكم عشان يعني ما تشوشوش افكار. لا لا لا مش كده، احنا بنقول الاساس ما هنا يعني واحد دلوقتي واحد صلى على رسول الله، واحد دلوقتي خد مني قرض 1000 جنيه تمام وساب عندي امانه 1000 جنيه، اخلص الموضوع ولا لا؟ لا بسوله خلص، اديله بكوعه وقلبه خلص. ها واحد خد مني 1000 جنيه وهو معدي تمام مع 1000 جنيه قمت واخدها منه كده عافيه كده. طيب ايه الفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخب من خانك، وبين الواقع العمل المستفيض المتواتر عن الصحابه ان هم كانوا طالعين في غزوه بدر بادي اذي بدء اصلا علشان يستوفوا حقوقهم اللي سلبها المشركين منهم في مكه من عير ابي سفيان اللي ما لهاش علاقه بالصحابه؟ ايه الفرق بين الصورتين؟ ليه الصوره دي جايزه في مساله الايه؟ ده تليفوني منبه فانت ها. لا لا لا احنا بنقول ان في مسألة اخذ الحق شرطه ان يكون ظاهرا مشهودا عليه، هنا يبقى الحقوق عيني عينك، وانا هاخد حقي عنوة منين؟ في المستخبي ولا قدام الناس؟ اذا ثبت حقي انا عنده معلوما مشهورا من حق ان انا استوفيه باي صورة لان انا عندي ما يثبت هذا الحق. انما الامانات مبناها على الايه؟ على السرية. يعني واحد بيجي لواحد كده في جنب يقول له انا استأمنتك كده ولا محتاج شهود ولا حاجة، خلي دي عندك امان، خلي دي عندك وديعة، فانا مبناها على انه مفيش السرية مكتومة. يبقى فرق بين الحق الظاهر والحق الضامر، فرق بين الحق الظاهر والحق الضامر. كل حق كان ظاهرا تمام. فيجوز استيفاؤه ولو بالقوة ما لم تترتب على الاستيفاء مفسدة. يعني انت تقدر تاخده منه من غير مشاكل ومن غير اذى ولا ضرر، خلاص خده ان شاء الله بالعافية. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. الصحابة طلعوا بسلاحهم عشان يستوفوا اموالهم في غزوة بدر، صح ولا ايه؟ وده المقصد الاساسي للغزوة، ما كانوش طالعين اساسا يحاربوا، طالعين يقطعوا الطريق على عرق ابي سفيان وياخدوا فلوسهم. اهل مكة بيتجربوا فلوسهم. طب اهل مكة خدوا الفلوس دول بعتوا نشالين سرقوها من جيوبهم ولا خدوها عيني عينك كده قدام الناس؟ فكل الناس عارفة ان دي حقوق الصحابة، فده حق ظاهر. فيتنزل بمنزلته كل حق ظاهر، إما برؤية العامة وإما بالشهادة. خلاص كده واضح الكلام. طيب الحاجات، مسائل الأمانة ومسائل الوديعة كلها حاجات في الغامض، في الضامر، في السر، مش معروفة. فبناء عليه حسما لمادة أكل أموال الناس بالباطل قال ولا تخن من خانك. ليه؟ لأن هو خاني في الهس هس في الكتيم كده، ما ينفعش انا اعمل رد فعل بنفس الطريقه. ليه؟ لان هفتح باب شر، كل واحد ياخد من واحد فلوسه لك، اصل انا بينه وبينه حقوق. طب ايه الدليل على كده؟ لا مفيش دليل، ده حاجه بيننا وبين بعض. طب كده هتضيع اموال الناس. يبقى الشرع حط ايه؟ فاصل بين الحق الظاهر والحق الباطن، فاجاز استيفاء الحق الظاهر للواقع العملي وادله القران وادله السنه على هذا الموضوع. أما في الحقوق الباطنة حتى ولو كانت في باب المعاملات والمدينات، ومحدش شاهد على هذا الكلام. ولذلك لما واحد يسألك واحد خد مني فلوس ودلوقتي بضاعته تحت إيدي ودلوقتي فلوسه تحت إيدي، واحد اداني حاجة وادها له وهو مدوخني على فلوسي مش عارف أخدها، أعمل إيه؟ بتعملش حاجة، وادها له. أو الأول نسألك هو الحق اللي خده منك ده ظاهر؟ عليه شهود؟ آه. أين شهودك؟ فلان وفلان وفلان، الناس كلها عارفة وكان في المكان الفلاني وفي الوقت الفلاني، صح يا فلان؟ صح يا علان؟ آه. طب خلاص خد حقك، تمام. ما عندهوش حاجة زي كده، يبقى خلاص، يبقى انت رجع له الحاجة زي ما هي. ولا تخن من خانك، يبقى دي مسألة الظفر، وهي أن يأخذ صاحب الحق حقه من الممتنع بأي صورة ولو بالقوة، لأنه عن طريق المكافأة. إلا في مسألة الأمانة والوديعة فإن لهما، فإن ذلك خاص لهما، أو فالنهي الوارد خاص بهما بالأمانة وبالوديعة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. احنا بقى نأدي الوقت في الحصة دي 30 دقيقة. احنا قلنا ضع وتعجل في قول بالمنع مطلقا، وفي قول بالجواز مطلقا، وفي قول بالجواز بغير ايه؟ بغير مشارطة. مطلقا يعني بمشارطة او بغير مشارطة. القول الثالث بغير مشارطة بس. نعم، هيقول له أنا عاوز منك أخد حاجة معينة بس بشرط لو سددت بدري تقلل علي الحاجة. يعني بقول لك أنا عايز منك 10,000 جنيه وحسددهم لك مثلا أقساط على سنة، كل سنة أدي مبلغ الدفع، بس بشرط لو أنا هميت معك يبقى نخلص على 8 بس، تمام. أو راجل بيبيع حاجات بالقسط، راجل بيبيع بالقسط، فأقول له أنا هبيع لك الحاجة دي هي ب10 كاش وأوفوري وب20 قسط مثلا. لكن لو وجدت منك جدية وان انت بتسدد كويس ممكن وخلصت العشرة في معادهم، مش حد مش هاخد منك حاجة زيادة. احنا قلنا القرض والدين باب واحد، فلما الانسان استوفى السلعة بقى ثمن المبيع ايه؟ دين، فدخل في نفس القاعدة. تمام كده واضح؟ تخش على باب الشفعة ولا لسه في نفسكوا حاجة في القرض؟ كتاب الشفعة. قال سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا، فإذا وقعت القسمة فلا شفعة، فإذا وقعت القسمة فلا شفعة، ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه ولا تبطل بالتراخي. طيب هنا بيقول لي في باب الشفعة أو في كتاب الشفعة والأصل فيها دفع الضرر عن الجيران والشركاء. والأصل فيها دفع الضرر عن الجيران والشركاء. يعني إيه الأصل هنا؟ ما تبنى عليه المسألة، علتها الشرعية، الحكمة منها يعني، تمام. لأن الأصل قد يرد بمعنى الدليل وقد يرد بمعنى يعني الحكمة أو العلة من وراء ذلك. قال والأصل فيها، أي المقصد الشرعي في هذا الباب، دفع الضرر عن الجيران جمع جار والشركاء جمع شريك، تمام. هنقول هنا الأول يعني عشان ناخد المعنى، معنى إيه؟ يعني إيه كلمة شفعة؟ من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى فيما نقل عنه في كتاب الاختيارات العلمية للإمام الشوكاني بيقول حقيقة الشفعة هي انتقال حصة شريك إلى شريك، هي انتقال حصة نائب يعني قسمة، انتقال حصة شريك إلى شريك كانت قد انتقلت إلى إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. انتقال حصة شريك إلى شريك كانت قد انتقلت إلى أجنبي، يعني احنا الاثنين شركة في حاجة، النص بالنص أو تلت وتلتين، أنا قمت بايع النص بتاعي لراجل غيرك ما هوش شريك، أجنبي عن الشركة، تمام؟ فأنت كشريك تطالب بعودة هذا القسم أو هذا النصيب أو هذه الحصة إليك مرة أخرى بنفس الثمن المدفوع. فهنا بيقول حقيقة الشفعة انتقال حصة شريك إلى شريك كانت قد انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى، بمثل العوض، وطبعا ناخد بالنا من كسر عين العوض لأنه لا تقرأ إلا هكذا، مش عوض. هناخد بعض فوائد كده عشان تدينا التصور بس للمسألة، لأن الكتاب موجز قوي في الأجزاء دي زي ما احنا قلنا، جه في باب المعاملات في مسائل خطيرة وبدأ يلم المسائل بسرعة جدا. هنقول هنا والشفعة تثبت فيما كان بعقد البيع إجماعا، والشفعة تثبت فيما كان بعقد البيع إجماعا. نقول ده منبه يقفلهم. الشفعة تثبت فيما كان بعقد البيع إجماعا، ذكره عبد الرحمن القاسم. فإذا أخرى هنقول وأجمع على أن إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط، وأجمع على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع، فيما بيع من أرض أو دار أو حائط، الحائط اللي هو الايه بستان يعني. هذا الاجماع ذكره ابن المنذر رحمه الله تعالى والقاضي عبد الوهاب المالكي وابن عبد البر المالكي وابن تيمية رحمه الله تعالى وابن حجر والامام البدر العيني والصنعاني رحم الله الجميع، تمام. فائدة اخرى بنقول ان الشفعة تثبت في الارض وما كان تبعا لها كالبنيان الذي عليها، تثبت في الارض وما كان تبعا لها كالبنيان، وهذا باجماع اهل العلم رحمهم الله. طيب غير العقارات والأراضين بقى، الحاجات اللي هي المنقولات، يعني شركة في عربية، تمام، شركة في رأس مال شركة معينة، بضاعة بتروح وبتيجي، ده يثبت فيه الشفعة ولا لا؟ ده فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح إن الشفعة تثبت في كل ما لم يقسم، الشفعة تثبت في كل ما لم يقسم، تمام. يبقى احنا عرفنا موضع الاتفاق وموضع الخلاف. الشفعة باتفاق بتجري في العقارات، تمام، الأراضين والدور والبساتين، تمام. أما ما ينقل قلنا زي السيارات والبضائع والسلع الأخرى، كتب، مش عارف أدوية، مش عارف حديد تسليح، أخشاب إلى آخره، ففيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم بيقولوا لا شفعة فيه لأنه منقول، وبعضهم بيقول فيه الشفعة، وده قول الأكثرين هو الراجح. طيب نرجع للكتاب، بقول كتاب الشفعة والأصل فيها دفع ضرر، دفع الضرر عن الجيران والشركاء. سببها ايه؟ يعني هي ليه بتحصل؟ بيقول سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا، سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا، الاشتراك بمعنى الخلطة يعني، تمام، الشريكين الخليطين. وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، الخلطاء بمعنى الايه؟ الشركاء. فهنا بقول سببها الاشتراك اللي هي الخلطة بين الشريكين، وهذا اختيار الشوكاني في جميع كتبه، هذا اختيار الشوكاني في جميع كتبه، تمام. بيقول سببها الاشتراك في شيء ولو كان ذلك الشيء منقولا، وهذا ما استقر عليه اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل، خلافا لما في رسالة يعني كشف الأسطار عن حكم الشفعة بالجوار، كشف الأسطار عن حكم الشفعة بالجوار، كان بيقول لا في المنقولات لا، وفاقا لمن منعه، ثم عاد واستقر قوله رحمه الله في السيل وفي ايه وفي الدرر هنا، وده من اخر ما كتب، على جواز الشفعة في كل شيء لم يقسم ولو كان منقولا. طيب انت ايه وجه الاستدلال بتاعك؟ قال لعموم، ده تعليل المذهب، لعموم الاحاديث الواردة في ذلك كحديث جابر في البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإذا وقعت الحدود يعني بينا حد كل إنسان من التاني ما بقاش الأمر مشاع. احنا بنقصد خلطة شركة يعني حقوق مشتركة مشاعة، واحد ليه نص وخلاص والتاني ليه نص وخلاص، أنهي نص بتاع فلان والنص بتاع فلان مش متميز. ناس شركة في بيت، احنا شارين عمارة مع بعض، انت ليك انهي شقة وانا ليه انهي شقة، ما فيش ليا وليك، احنا شارينها مع بعضينا بنتاجر فيها، بنجيبها وبنبيعها او نحو ذلك، او ورثناه ولم نحصص ولم نخصص. ما انت عارف ان الناس لما مثلا واحد بيموت هما بيورثوه، اب واولاده مثلا لما بيورثوه بيقول اليهم ذلك الملك على المشاع، تمام، للذكر مثل حظ الانثيين على المشاع، الام لها التمن او الربع على المشاع، عفوا التمن او الام لها السدس او الثلث على المشاع، ام الميت الزوجه زوجه الميت لها التمن او ربع على المشاع، الزوج له النصف على المشاع، يعني ما نقولوش ده بالذات، لا نص التركه وخلاص. لما نعمل بقى القسمه والاختصاص فيما بعد تبقى دي المرحلة التانية اللي هي ايه، اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، كل حاجة بانت من التانية انفصلت الحقوق عن بعضها. يبقى اعرف وتصور المسألة قبل ما تبدأ تفكر فيها وتفرع عليها، يعني ايه شفعة وبتبقى فين حتة، في كل ما لم يقسم من العقارات اتفاقا وفي المنقولات على الراجح وهو اختيار الشوكاني وطائفة من اهل العلم رحمهم الله عز وجل، تمام كده. طيب فهنا بيقول الدليل كده ايه اللي يسوغ هذا الفعل، قال لعموم الاحاديث الواردة في ذلك، ومنها ان النبي قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، يعني قضى النبي ان لكل شريك حق المطالبة بشراء الشقص او النصيب او نائب شريكه اذا باعه لاجنبي بحق الشفعة، لك حق المطالبة ولك ان تسقطه، يعني انت ممكن عاوزه خلاص، ما انتش عايزه طالب، عفوا عاوزه طالب ما انتش عايزه، يعني خلاص يتركه للايه للشريك الاجنبي. طب ايه الضرر اللي ممكن يحصل، ايه الضرر اللي ممكن يحصل ان انا ابيع لواحد اجنبي، ان انت هتجيب لي ودخل لي شريك يزهقني ما انا معرفوش او ما بستريحلوش او بينه وبينه مشاكل، يعني احنا حبايب مع بعض واكلين شاربين بنبيع وبنشتري مع بعض وماشيين زي الفل، فجاه قمت انت طالع من الموضوع من غير ما تديني خبر وقمت مدخل واحد مكانك انا معرفوش خالص ولا ليه علاقه بيه، تمام، فقمت بايع له حصتك من الشركه وطلعت انت من الموضوع. طبعا هنا هقوم فجأة ألاقي نفسي جاي أتحاسب مع واحد بينه وبينه مشاكل، أتحاسب مع واحد بينه وبينه يعني عدم يعني إيه انسجام وعدم أريحية في التعامل، فتبدأ المشاكل وممكن تخرب الشركة بعد فترة. فهنا من باب لا ضرر ولا ضرار الشرع بيقول له طالما دخل عليك أجنبي من غير إذنك من حقك إنك تطالب إنك تاخد نفس الجزء اللي اتباع ده، وهنشوف ياخد إيه ويسيب إيه ولا ما ياخدش إيه ويسيب إيه في تفاصيل المسألة. يبقى هنا بنقول ناس ورثوا مع بعضهم، قال إليهم ملك مشترك، اشتروا حاجة مع بعضهم، أهدي إليهم شيئا مع بعضهم، يعني مثلا أخين شقيقين أو مجموعة يا جماعة طلبة المعهد الفلاني أنا أهديتهم الحاجة الفلانية، تمام، فأهديتهم تبقى عليهم بالإيه بالأنصبة بالتساوي، الحاجة دي كل واحد حصته بعينها فين مش معروف من المشاع بس زي بعض، لو هم 10 تبقى 10 أقسام، لو هم 100 يبقوا 100 قسم، لو هم 50 يبقوا 50 قسم، لو هم 2 يبقوا نصين، 3 يبقوا 3 أتلات وهكذا يعني، تمام، إنما من غير تعيين كده بقى في شفعة في الحقوق اللي هي الإيه المشتركة، لما ندي لكل واحد نائبه خلاص طلعنا من باب الشفعة كده. فإذا قسمها فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وأخرجه أيضا بنحو هذا اللفظ أهل السنن رحمهم الله. قال وحديث أبي هريرة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الدار وحدث أو وحدت عفوا وحدت فلا شفعة، إذا قسمت الدار وحدت يعني وضعت فيها الحدود زي ما احنا قلنا ورسين عمارة مع بعض، خلاص بعد ما عملوا عقد قسمة واختصاص رسمي أو حكومي أو حد تطوع وفصل بينهم، قال له خلاص أنت هتاخد الشقة اللي فوق وهو ياخد الشقة اللي تحت، أو أنت تاخد الشقة اللي على الشارع وهو ياخد الشقة اللي ناحية الإيه الأرض أو ناحية الإيه الترعة أو ناحية الجيران أو نحو ذلك، خلاص كل واحد يرفع خلاص كده انتهى الموضوع، يبقى ده خلاص يبيع زي ما هو عايز وده يبيع زي ما هو عايز طالما فصلت الإيه الحدود ووضعت الطرق. إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة، أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد رجاله ثقات، وصححه الشيخ رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم، في كل شركة لم تقسم. وأخرج البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا قال الشفعة في كل شيء، كلمة كل شيء ده اللي خلت الشوكاني يختار القول بإيه؟ بجواز الشفعة في المنقولات ولا يقتصر بها على العقارات كالأراضين والدور والحوائط والبساتين. قال ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال. وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس به. تمام. طيب النهاية الأمر إن الخبر صحيح يعني. فهنا بنقول برضو فائدة أخرى إن الشوكاني رحمه الله تعالى اختار في السيل أن الشفعة لا تكون في المنافع وإنما تكون في الأعيان. الشفعة لا تكون في المنافع وإنما في الأعيان. ما هي الأشياء؟ منافع وأعيان. احنا قلنا الأعيان إما عقارات زي الدار زي الأرض زي الغيط زي البستان، دي أعيان، أو منقولات زي مثلا عربية، تمام، زي تليفون، إذا كان جهاز كمبيوتر لولدين مع بعض غالي الثمن، يبقوا لكم انتوا الاثنين لما تعوزوه أو تعوزوا ثمنه بتصرفوا فيه، تمام كده. فدي أشياء إن هي اسمها أعيان. إنما المنافع إن ريع الحاجة الفلانية بينكما، ريع حاجة معينة يعني أجر الدكان، واحد ما أجر دكان والدكان بيجي فبتيجي منه فلوس، ده ما اسمها الشفعة، لا تدخل فيه الشفعة، تمام، لأن الحقوق فيه سهلة، إن هي الأسياء يقسم المنفعة، أو أنت تسكن في البيت ده مرة وأنا مرة، أنت هتسكن فيه شهر وأنا شهر. أعطانا إنسان منفعة إيه؟ منفعة سكنة مثلا، قال لي لمدة سنة سنتين، فواحد يجي يقول له دلوقتي أنا عايز أجيب شفعة في المسألة ده، أجيب شريك في... لا، دي أشياء لا تقسم، تمام، أو لا شفعة فيها. يعني اثنين، واحد اداهم شقة لمدة سنة، قال له تقعد فيها شهر وهو شهر، أنت شهر وهو شهر، فكده خدوا إيه؟ تملكوا العين ولا المنفعة؟ تملكوا المنفعة. الشوكاني بيقول لا شفعة في المنافع وإنما هي في الأعيان فقط، تمام. واحد مد الناس عربية، قال له خلاص خدوها بالتداول بينكم كل واحد يوم لمدة شهرين، فهم سبعة، واحد النهاردة التاني بكرة التالت بعده، وبعدين رجعوا يعيدوا تاني بترتيب أو بغير ترتيب. مفيش واحد يجي يقول له أنا هدي حصتي لفلان، يقول له أنا هطالب بالشفعة إن أنا أخد اليوم بتاعك اللي أنت أديته، لا، ما فيهاش دي مسائل المنافع وإنما هي في الأعيان فقط. يبقى اختار الشوكاني في السيل أن الشفعة لا تكون في المنافع وإنما في الأعيان. طيب يبقى فهمنا الشفعة فيما تكون والمسائل العامة اللي فيها. قال وإذا وقعت القسمة فلا شفعة في الأعيان، عقارات كانت أو منقولات، إذا وقعت الشفعة فلا القسمة فلا شفعة، وهذا اختيار الشوكاني في جميع كتبه بلا اضطراب ولا اختلاف. قال فإذا وقعت القسمة فلا شفعة لما في هذه الأحاديث من التصريح بأنها في الشيء الذي لم يقسم، ثم فسر القسمة بقوله إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فالأحاديث الواردة في مطلق الشفعة للجار أو في مطلق شفعة الجار كأحاديث الجار أحق بسخبه أو بصاقبه بالسين أو بالصاد، تمام، بيقول يعني، وهنا في الهامش بيقول لك السقب بفتح السين، عفوا بفتح الايه القاف، القرب، وفيه لغتان السين والصاد. قال في النهاية ابن الأثير رحمه الله ويحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من جاره، وهذا الاحتمال أظهر عندي في معنى الحديث على أساس أنه هو الجيران اللي هم جنب بعض في مكان، الجار أحق بسقبه يعني أحق بالبر والمنفعة والرحمة، لأن حقوق الغير مؤكدة يعني. وهل معنى الحديث أنه هو يحتمل على الحقوقية في الشفعة؟ هنا بقى موضع تنازع بين أهل العلم. يعني هنا الجار أحق بسقبه في مسألة الوصية بالجار والإحسان إليه والمعاشرة بالمعروف، ولا الجار أحق بسقبه أن أنت لما تيجي تبيع شقتك ما تبيعوش لما تعرض على جارك، تمام؟ دي مسألة اختلف فيها أهل العلم كما سيطرح الخلاف الآن. قال فلا هنا إيه؟ فالأحاديث الواردة في مطلق شفعة الجار كأحاديث الجار أحق بسقبه وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما مقيدة بعدم القسمة. أحاديث الإطلاق مقيدة بعدم القسمة لأن الجار كما يصدق على الملاصق يصدق على المخالط، كما يصدق على الملاصق يصدق على المخالط. يعني الجار اللي هو لازقين في بعضنا كده، الجار الجنوب ده معناه جار، والشريك في الشركة اسمه جار برضو، لدي جوار بمعنى يعني، يقول لأن الجار كما يصدق على الملاصق يصدق على المخالط. وأما تقييد شفعة الجار باتحاد الطريق كما في حديث جابر أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا أو ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد إذا كان طريقهما واحد. والحديث في إسناده بحث يطول يعني. فيقول فهذا الحديث يؤيد ما قلناه من أنه لا شفعة إلا للخليط لأن الطريق إذا كانت واحدة فالخلطة كائنة لأن الطريق إذا كانت واحدة فالخلطة كائنة فيها ولم تقع القسمة الموجبة لبطلان الشفعة لعدم تصريف الطريق. يعني عايز أقول إيه إحنا كل واحد في بيته بس إحنا شركة في الشارع في الدخلة تمام. يعني أنا بيتي مستقل وإنت بيتك مستقل إحنا جيران جنب بعضينا أو إنت في أول الشارع ولا في آخره لكن مدخل الشارع بتاع مين بتاعنا كلنا. الشارع فيه صفين بيوت الناحية دي والناحية دي مين أولى بالطريق ده بين من الناس كلهم شركاء في منفعة الإيه الطريق. فقال ده هنا يبقى الجار أحق بمنافع الطريق ده ما يقصدش البيوت اللي هم عايشين فيها بيقول الطريق ده متحد بينهم والمنافع فيه مختلطة ومشتركة تمام. يبقى هنا المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت طريقهما واحدا لأن هذا موضع الشراكة أو موضع الكلام على الشفعة. فيقول فهذا الحديث يؤيد ما قلناه لأنه لا شفعة إلا للخليط لأن الطريقة إذا كانت واحدة فالخلطة كائنة كائنة بمعنى حاصلة موجودة يعني فالخلطة كائنة فيها ولم تقع قسمة موجبة لبطلان الشفعة لعدم تصريف الطرق. أما لو كان الطريق واسع جدا ويتحمل أنه يتقسم وخلاص بقى ده ليه مدخل وده ليه مدخل خلاص انتهت المسألة. زي ما بيحصل في إيه أن بعض البيوت برضو ناس عاملين مشاكل ومدخل العمارة واحد داخليني شكله ببعض نازليني شكله ببعض فقالوا عايزين نعمل إيه عايزين نقسم المدخل. طب المدخل يسمح ما المدخل مرافق مشتركة عمارة فيها 7-8 أدوار كل دور فيه كام شقة وناس داخلين ماشيين على سلم واحد وبينهم من بعض مطارق الحداد كل شوية شكله مع بعض عايز يقولوا نقسم السلم. تقسم السلم إزاي يقبل ولا ما يقبلش لو في اتساع سلم طويل عريض وتعمل بتاع كده يبقى ما فيش مشاكل في التهوية ولا ضرر بين اقسم ما فيش يبقى ما ينفعش. يبقى انت لازم هنا تعرف مسائل الايه الحقوق المشتركة في مثل هذا الامر. طبعا المسائل دي منها كل يوم الناس في وجع القلب ده ليل ونهار مسائل مشاكل الجوار ومشاكل الشركات وهذه الاشياء. بيقول هنا فالحق ان سبب الشفعة هو واحد فقط وهو الشركة قبل القسمة الشركة قبل في اي حاجة بقى تمام الشركة قبل القسمة والخلطة الكائنة بين الشريكين في المشترك بينهما أو في طريقه أو في طريقه أو في مجاريه أو منبعه. فما قيل من أن من أسبابها الاشتراك في الطريق والاشتراك في قرار النهر أو مجاري الماء هو راجع إلى السبب الذي ذكرناه لأن الاشتراك في طريق الشيء أو في سواقيه هو اشتراك في بعض ذلك الشيء. ما هو في شارع من في بيت من غير منافع ما فيش بيت من غير منافع تمام. طب اتنين في بيت واحد وهو موتور واحد بيشغل العمارة كلها شركة تمام. ناس في شارع واحد والمدخل واحد بتاع الشارع تمام شركة. انت عايز تركن عربيتك وهو عاوز يركن عربيته شراكة في المنفعة رغم ان كل واحد في شقته ملوش دعوة بالتاني تمام. عمارة كبيرة وتحتها جراج عام لكل الناس اللي ساكنين في العمارة شركة تمام. فهنا بيقول فالحق أن سبب الشفعة هو واحد وهو الشركة قبل القسمة والخلطة الكائنة بين الشريكين في المشترك بينهما العين المشترك فيها أو في طريقه موصلة إليه أو في مجاريه المجاري الداخلة أو الخارجة يعني الحاجة اللي داخلها له زي موارد الماء أو المجاري اللي هي بتصرف بتطلع برا لأي حاجة أو منبعه إن كان بئرا أو نحو ذلك. فما قيل من أن من أسبابها الاشتراك في الطريق والاشتراك في قرار النهر أو مجاري الماء الكلام لفظي يعني بقول لأنه راجع إلى السبب الذي ذكرناه لأن الاشتراك في طريق الشيء أو في سواقيه هو اشتراك في بعض ذلك الشيء. والحاصل أن هذه الأحاديث مخصصة لذلك العموم لأن الظاهر من قوله فلا شفعة أن القسمة مانعة من ثبوت الشفعة سواء كانت القسمة بين المشتري والشفيع أو متقدمة كما يفيده النكرة الواقعة في سياق النفي. ولا وقد حقق الماتن المقام في رسالة مستقلة أورد فيها جميع ما ورد في الشفعة من الأدلة وجمع بينها جمعا نفيسا فليراجع. الرسالة اسمها ايه؟ نقولناها من شوية. نعم، كشف الأسرار عن حكم الشفعة بالجوار. يبقى الحاصل بيقول أن الأحاديث مخصصة لذلك العموم، تمام، من قوله فلا شفعة في وجه العموم. هو شرحه لك، لا شفعة لا نفي، وشفعة نكرة في سياق النفي، يبقى ده نكرة في سياق النفي تفيد الايه؟ العموم. يبقى هنا الأحاديث مخصصة لذلك العموم، الحديث المذكورة ما لم يقسم إذا صرفت الحدود ووقعت الطرق أو حدت الطرق، فلا إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يبقى ده التخصيص بقى. هنقول هنا فائدة تانية نضيفها على الجزء ده. في المطالبة، في بس نكتب الفائدة وبعدين في المطالبة، إذا استحق الشخص اللي هي حصة الشريكين يعني أو أحدها، إذا استحق الشخص جملة من الشفعاء، يعني هم مش اتنين شريكين، ده مجموعة، تمام، إذا استحق الشخص جملة من الشفعاء بعضهم أسقط حقه وبعضهم طالب به، يعني عاملين شركة تلات ارباع، في ربع من التلات، ربع من الاربع تربع دول بتاع خمسة، كلهم ليهم ربع مع بعض، خلاص، فواحد من الخمسة قال انا تبيعه تشتيره انا مش هطالب بحقي في الشفعة، اسقط حقه في الايه؟ في الشفعة. والباقيين قالوا لا، لو حصل بيع من غير إذن مننا هنطالب بحقنا في الشفعة، خلاص، ادي صورة المسألة. يبقى حصة شريك فيها مجموعة شركاء، اعفى بعضهم عن المطالبة او يعني هنا تنازل بعضهم عن حقه بالمطالبة، والباقي متمسك قال لا انا لو حصل هطالب. ايه الصورة بقى؟ وحد جه اشترى نعمل ايه ونطالب مين ونطالب بايه؟ اذا استحق الشخص جملة من الشفعاء بعضهم اسقط حقه وبعضهم طالب به، وكان المستحق واحدا واراد ان يأخذ جزءا من حقه فليس له ذلك. إذا استحق الشخص جملة من الشفعاء بعضهم أسقط حقه وبعضهم طالب به، وكان المستحق واحدا، خلاص كده، فأراد أن يأخذ جزءا من حقه، يعني عايز يطالب بجزء من، يعني جزء من الربع، ما هم خمسة، الربع هيتقسم على خمسة بالتساوي، كل واحد ليه خمس الربع، يعني واحد على عشرين من العين اللي هي عليها الكلام ده، حتة أرض، بستان، جنينة إلى آخره، عمارة، تمام، فواحد اللي بيطالب مثلا، فهنا ممكن بيفاصل على حصته ولا على الربع بحاله اللي فيه عليه الكلام؟ الكلام هنا بقى على الربع بحاله عليه الكلام إجماعا، ملوش إن هو هاخد شوية بتوعي ومليش دعوة بالبلاء، يتاخد الربع على بعضيه اللي عليه الكلام، ما هو واحد جاي يشتري الربع على بعضيه. وفي ناس قالوا احنا اسقطنا حقنا في المطالبه، والتاني بيقول لا انا هطالب بالحصه بتاعتي، فانت مش هتطالب بحصتك في الربع، يا تشتري الربع على بعضيه يا تسيبه على بعضيه، ما تاخدش جزء منه، يعني واضح الامر. فهنا بيقول وكان المستحق واحدا واراد ان ياخذ جزءا من حقه فليس له ذلك، اما ان ياخذ الكل واما ان يترك الكل اجماعا، تمام، ولم يخالف فيه إلا بعض الشافعية في وجه لهم غير مشهور، فلعله لا يعكر على صف الإجماع. يعني طيب نكمل هنا مع الكتاب، بيقول وقد حكى في البحر عن علي وعثمان وعمر وسعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار وعمر ابن عبد العزيز وربيعة ومالك، مش ربيعة ابن مالك، وربيعة ومالك أو ربيعة ابن عبد الرحمن ومالك، كان لابد من لفظة ابن يعني. ومالك والشافعي والأوزعي وأحمد وإسحاق وعبيد الله بن الحسن والإمامية أن الشفعة لا تثبت إلا بالخلطة. الخلطة اللي هي الشركة بمعناها، سواء كان بها توسعها الدياو، إنما العلة فيها ثبوت الشركة الخلطة. وإحنا قلنا أن الكلام ده بالإجماع قبل كده. وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى وابن سيرين أن الشفعة تثبت إضافة إلى ذلك بالجوار. يعني الحنفية مش مخالفين اللي فات، لا هما بيزودوا عليه، بيقولوا ان الشفعة تثبت بمجرد المجاورة فقط حتى وإن ما كانش فيه منافع مشتركة. قال طالما ان هما جراء، عشان كلمة الجار أحق بثقة به، فهم تمسكوا في لفظ الجار وحملوا على الجار اللي هو الجار المجاور يعني، حتى وإن لم يكن هناك مخالطة في منافع ولا في مداخل ولا في طرق ولا في أي حاجة، تمام. لكن يرد عليهم بحديث ايه؟ إذا وقعت الحدود وحدت الصرف وحدت الطرق فلا، أو صرفت الطرق فلا شفعة، خلاص. ما هو إيه وجه الضرر؟ إيه وجه الضرر إن أنا في عمارة فيها 100 شقة وأنا واحد باع الشقة رقم 35 وأنا في الشقة رقم 2 تحت؟ لا أنت في مدخلي ولا أنا في مدخلك، ولا أنت في دوري ولا أنا في دورك، حتى العمارة لها 3 4 أسانسيرات ولها مدخلين، يعني أنت إيه وجه المسألة؟ مجرد الجوار فقط في بناء يعطل مصالح الناس بالصورة دي، وكل أنا ما بيع تقول لي لا ما هعطلك ولازم آخد أنا بكذا وكذا؟ فهنا بيقول يبقى حكي عن أبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى وابن سيرين أن الشفعة تثبت بمجرد الجوار إضافة إلى ما مضى، يعني في الشراكة طبعا هم مش مخالفين، ده موضع إجماع، إنما هم بيتفردوا بأن لو في مخالطة مجاورة من غير شراكة ومن غير حدود يعني مشتركة أو منافع مشتركة أنها تثبت الإيه؟ تثبت الشفعة ويثبت حق المطالبة بها. قال واستدلوا بالأحاديث الواردة في شفعة الجار، هو طبعا وجهها من شوية دلوقتي. قال في شرح السنة اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الربع المنقسم إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة، فللباقين أخذوه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع، وإن باع بشيء متقوم من ثوب أو عبد فيؤخذ بقيمته، وإن باع بشيء متقوم من ثوب أو عبد فيأخذ بقيمته. يعني إيه؟ احنا دلوقتي بنقول ان شفعة فلان او حصة فلان الشريك باعها لرجل اجنبي مثلا بمئة شاه مش بنقود، تمام، يعني باعها بايه؟ بشيء متقوم زي ثوب زي عبد، قال له هندي لك مئة عبد وديني الايه الشقة دي، او هدي لك مثلا مئة ثوب او مئة مثلا شنطة او مئة مثلا بدلة وديني الشقة دي، خلاص. لما يجي التاني يشتاخد بياخد بالتمن يجيب له بدل؟ لا، قيمتها بس، تمام، لنا شيء متقوم، تمام كده. أمال هيرد بمثل إيه إذا كان له مثل؟ زي وده أشهر حاجة لها مثل في حياتنا النقود، تمام كده. قال واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار. قال الشافعي لا شفعة للجار، وده مذهب الجمهور جميعا، وذهب أبو حنيفة إلى ثبوت الشفعة للجار. وفي المنهاج قال وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحن لا شفعة فيه في الأصح. وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة، حمام مشترك يتقسم ازاي؟ ما يتقسمش، يبقى لا شفعة فيه. رحى لأهل بيتين أو أبيات ما بتنقسمش، هتاخد اللي فوق واللي تحت هتدور ازاي؟ تقسمها بالنص هتبوظ كلها، ما بتنقسمش، يبقى لا شفعة فيها. قال وفي الموطأ عن عثمان بن عفان لا شفعة في بئر ولا نخل. هنا بيعلق الشيخ شاكر تعليق دقيق تحت بيقول لفظ الموطأ لا شفعة في بئر ولا في فحل النخل. لا شفعة في بئر ولا في فحل النخل، تمام، لأن النخل سهل، لأن النخل دي أعيان ممكن تقبل فيها الشفعة، النخل نفسه، إنما فحل النخل اللي هو إيه؟ ما هو النخل فيه بتاع ده نخل إناث وذكور، فحل النخل اللي هو الملقح اللي بياخدوا منه الحبوب اللقاح ويلقحوا بها النخيل الإناث يعني. فهنا ده ضبط الرواية اللي فين في الموطأ لا شفعة في بئر ولا في فحل النخل. وبين صاحب النهاية سببه بأنه كان للقوم نخيل ولهم فحل يلقحون منه نخيلهم فلا شفعة فيه لأنه لا يمكن قسمته. نعم، اي ما هو بيتقسمش، ما هو اللي يقبل القسمه يبقى يقبل الايه؟ الشفعة ما يقبلش خلاص. اه نعم. لا ما فيش حق مميز لحد فيه. نعم. يبقى احنا هنا بنقول ايه هو ترجم ايه الحديث يعني اللفظة دي طبعا فيها خطأ شديد لان النخل يقبل خصمة ولا ما يقبلش النخل نفسه. يعني بستان فيه 1000 نخلة فانا ليه 1050 وانا ليه 500 وانت ليه 500 خلاص ما ده على المشاع ما هو واضح اهو. انا عايز ابيع نص البستان ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ابيع نخله فقط من دون ارضه ينفع ولا لا؟ ينفع تمام كده. هبيع الارض بما عليها ما فيش اشكال. انما هنا بيقول الحديث مش كده اصلا يعني انت ذكرت موضع وديته حته خطا خالص. بيقول هنا لا شفعة في ايه بئر لانها لا تقبل قسمة ولا في فحل النخل خلاص. قال وبين صاحب النهاية ابن الأثير رحمه الله سببه بأنه كان للقوم نخيل ولهم فحل يلقحون. يعني في نخلة ذكر كل أصحاب البساتين بياخدوا منها تمام فلهم حقوق مشتركة في هذه النخلة فينفع فيها شفعة؟ ما ينفعش فيها شفعة لأنها لا تقسم. يقول فلا شفعة فيه لأنه لا يمكن قسمته وهذا خلاف ظاهر ما فهمه الشارح هاهنا. قال في الحجة البالغة أرى أن الشفعة شفعتان شفعة يجب على المالك أن يعرضها على الشفيع فيما بينه وبين الله وأن يؤثره على غيره ولا يجبر عليها في القضاء وهي للجار الذي ليس بشريك. ده كأن ده نوع من أنواع الإيه؟ الاحتياط يعني هو عايز إيه يتورع في المسألة فنقول إيه كلام الحنفية يمشي على اللي بينه وبين الله هو ما قدرش قضيق بيها شرعا لكن يعني بينك وبين ربنا ما تضغطش على جلانك يعني ولما يبقى كذا رغم ان ما فيش حدود يعني حدود مشتركه ولا املاك مشتركه ولا طرق مشتركه ولا حاجه بس بينك وبين ربنا كده يعني اكبر بخاطره يعني ده كلام صاحب الحجه. يقول ارى ان الشفعه شفعتان شفعه يجب على المالك ان يعرضها على الشفيع فيما بينه وبين الله وان يؤثره على غيره ولا يجهر عليها في القضاء ولا يجبر عليها في القضاء وهي للجار الذي ليس بشريك وشفعة يجبر عليها في القضاء وهي للجار الشريك فقط وهذا وجه الجمع بين الأحاديث المختلفة في الباب انتهى. والحق ما قدمناه يعني ألا شفعة للجار ما لم يكن شريكا تمام كده. طيب وده مذهب أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى. لكن طبعا احنا بنقول من باب الإحسان إلى الجار ده قصة تانية خالص يعني واضح الأمر. يعني باب الإحسان إلى الجيران ده باب يعني بحر لا ساحل له. وكان السلف رضي الله تعالى عنهم أرضاهم يضربون أروع الأمثلة في التعامل مع الجيران تمام. ويمكن من الأمثلة اللي أنا ذكرتها لكم قبل كده أمثلة رائعة بيذكرها دكتور أحمد خليل خير الله مع فضل الشيخ محمد اسماعيل مقدم مع بعض جيرانه في العمارة اللي هو ساكن فيها الشيخ. دكتور أحمد خليل عرف أن فيه واحد من أهل العمارة اللي الشيخ فيها والده توفي شاب من الشباب فراح يعزيه بعد فترة كده تقريبا 10-15 يوم يعني فعايز يشوف الشيخ واخد باله من الحاجات دي ولا ممكن تفوت على الشيخ. فبيسأله بقول له سؤال هو الشيخ محمد اسماعيل مقدم عزاكوا في والدكوا؟ قال له من يوم ما بابا مات كل يوم العيش اللي كان بابا بيجيبه الصبح متعلق على باب العمارة على باب الشقة وعرفنا ان الشيخ هو اللي بيشتري لنا العيش كل يوم مكان بابا. كل يوم الصبح بعد الفجر الشيخ ينزل يجيب لهم العيش ويعلق لهم الكيس على باب الايه على باب العمارة. مش عزانا بس ده بقاله 15 يوم مكان والدي في اللي احنا ما نعرفش نتصرف فيه يعني. فالإحسان إلى الجيران دي ما أخلاق عالية جدا جدا وده كان هدي السلف رضي الله تعالى عنه بهذا الخلق فتحت أمصار ودخل أناس في دين الله عز وجل أفواجا. طب وتشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يحسن إلى جيرانه من غير المسلمين تمام. وقال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه حتى ظننت أنه سيورثه تمام. يعني كان خلاص هيبقى من جملة الورثة بقى بعد كده تمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لجاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. للأسف الشديد العامة يقدرون هذه الحقوق أكثر من كثير ممن يدعون الالتزام تمام. يعني بعض الآباء الفضلاء والناس الجيران ما شاء الله مواقف تشرف حقيقة. أنا برضو أحكي الكلام ده من باب التحدث بنعمة الله لنا جيران أسأل الله عز وجل أن يحفظ ودنا عليهم وودهم علينا. جيران ندخلين عليهم يعني هم أقدم ناس في الشارع. عمي صابر عطية وإخواته وآل بيتي ناس محترمين جدا جدا وناس سمعتهم ما شاء الله لا إخوة إلا بالله. يعني زوجتي بتحلف بتقسم لي بتقولي مرة أنا جاية من السوق وشايلة الشنطة تقيلة جدا بتاعت السوق مجراها وسلم البيت بتاعنا عالي عشان تطلع فبتنادي الحد يجي يطلع معها الشنطة يعديها من السلم بس. فعلى ما ضربت الجرس عمي صابر 60 سنة وبس راجل ما شاء الله ربنا يديم عليه العافيه والصحه يعني ما شاء الله يعني بصحته ومن اهل الصلاه يعني ربنا يحفظه لا تخطئه الصلاه في جماعه الا يعني ما كان بعيد عن المسجد يعني. فبتقول لي راح شافني على باب البيت بضرب الجرس والشنطه قدامي راح قال لو سمحت يا ام يحيى اتاخري شويه كده وسعي له يعني. فقلت له في ايه يا ابو صابر؟ قال لها بس وسعي كده. وراح واخد الشنطه في حضنه كبيره جدا تعمل لها 50 كيلو مثلا شنطه تقيله قام واخدها وراح طالع بيها فوق حطها على باب الشقه وراح نازل ماشي على طول تمام. انا حصل مني وانا مره بننزل انابيب احنا يعني في الشارع عندنا الانابيب الغاز والحاجات دي اخوه يشوفني مثلا بنزل انابيب يقول له سيب الانابيب على السلم سيبها تحت لو الشيخ لو سمحت ما تشيلش حاجه تمام. وروح واخدهم الاثنين واحده في ايده واحده في ايده وجاري على السلم حاططهم وطايق مطلعهم فوق على باب البيت ونازل تاني على طول. الواحد ما يعرفش يكافئهم بالحاجه انا لا اطيق هذا يعني تمام. فاحنا بنقول لما يبقى الناس اللي احنا بنسميهم عوام بهذه الدرجه العاليه من الاخلاق يبقى احنا العوام بقى واضح ولا ايه؟ احنا المفروض ان احنا نحسن الى جيراننا ونودهم ويعني يعني نتقي العز غير فيه. وزي ما السلف بيقولوا البر شيء هين وجه طريق ولسان لين والمثل المصري بيقول لئين ولا تغدين يعني دايما تهشف وجه الناس وتحسن اليهم وسلم عليهم وطمن عليهم والف سلام على فلان والله اعذروني انا ان شاء الله في اقرب فرصه اجيله بس حتى لو ما رحتش. انما الاخ داخل طالع اللي مات ما حدش عارف مين اللي مات واللي عاش ما حدش عارف مين اللي عاش ولا في اي علاقه بالجيران ونيجي نتكلم على الايه اهم حاجه الشغل على الارض. ارض ايه؟ ارض ايه وانت جيرانك ما تعرفش اساميهم اصلا؟ ارض ايه وانت ما تعرفش مين اللي مات ومين اللي صحي ومين اللي حزين ومين اللي سعيد ومين اللي مديون ومين اللي غني ومين ما انتش عارف حاجه خالص؟ يبقى اتقي الله عز وجل في جيرانك. انا كنت في مركز من مراكز المحافظه في الشهداء امبارح سبت فدخلت اصلي العشاء كنت مسبوخ فلقيت ناس بيصلوا جماعه تانية يعني انا وصلت متاخر شويه فصليت جنب راجل كبير في السن انا بشوفه على طول في المسجد يعني انا في المسجد ده بقالي سنتين دوري في درس اسبوعي. فاستغربت لفت نظري حاجه ان الراجل ما بيغيرش الهدوم دي ابدا يعني كل مره اروح درس العشاء السبت الاقي الراجل لابس نفس اللبس ده فتعجبت يعني قلت ازاي انا ما خدتش بالي كل الفتره دي وراجل كبير برضو يعني واضح ان هو يعني على مداخل الستين او تجاوزها يعني. فمثلا اخ من اخوه المسجد يعني سمعته بيسلم على الراجل وهو طالع والراجل بعد ما خلص صلاه يعني انا كملت صلاتي فبساله بقول له يا اخي فلان هو الحاج فلان ده اللي كان جنبي اللي لابس كذا انت تعرفه؟ قال لي اه مش اللي هو قال لي مش عارف اي خدمات يا شيخ وانا طالع. قلت له ايوه انا سمعت صوته كان هو اللي في المسجد بس انا وهو ايه طالع يعني اللي كان بيصلي. فقال لي اه ده غير المسجد هنا. قلت له طيب هو انا مسال سؤال هو الراجل بيغيرش هدومه ليه؟ يعني الراجل ده هدوء على طول كده هو عايش هنا؟ قال لي لا مش عايش هنا ده هو ليه ورشه هنا جنبنا نجار. قلت له يعني دي ملابس شغل؟ قال لي قلت له طب الحمد لله رب العالمين انا ظنيت ان ده لبسه على طول ما بيغيروش يعني فده غيار الشغل هو بيلبسه ويروح بيه الورشه وهو مروح البيت بيغير هدومه وهو جايب هدوم ثانيه. فقلت الحمد لله يعني انا كنت في اذى شديد جدا ازاي راجل بقالي سنه او اكتر تمام ما غيرش هدومه ابدا ولا مره كل مره الاقيه بيصلي بيها اكيد مش لاقي يلبس يعني ولا حد صعب. فالحمد لله ربنا قد على خير. فاقصد ان انت تاخد بالك من الكلام ده ممكن تلاقي اخ من الاخوه معاك في الحلقه ما بيغيرش هدومه وانت ما انتش واخد بالك. ممكن تلاقي اخ معاك في الحلقه في عز الشتاء والشراب مقطع وصوابعه طالعه من الشراب وانت ما عندكش ريحه الاحساس فده ما ينفعش يعني. فالمعامله بالمعروف والاحسان الى الخلق دي يعني من هدي السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. هنا تحت عنوان لا يحل للشريك ان يبيع حتى يؤذن شريكه. قال ولا يحل للشريك ان يبيع حتى يؤذن شريكه. قال لحديث جابر عند مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعه في كل شركه لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع ذلك أو أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به. فهو مين؟ فالشريك فالشريك لا يحل ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه تمام. طبعا النبي حط القيد في الأول هو في كل شركة لم تقسم خلاص يعني مش معروف حق فلان وحق فلان على التعيين. ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ اللي هو الشريك يعني بنفس الثمن زي ما قلنا وإن شاء ترك هذا حقه وقد أسقطه. فإن باعه ولم يؤذنه أي إن باع الشريك نصيبه ولم يؤذن شريكه فهو أي الشريك الثاني أحق بذلك الشخص المبيع فهو أحق به تمام كده. قال ولا تبطل الشفعة بالتراخي، وهذا اختيار الشوكاني في جميع كتبه، ولا تبطل الشفعة بالتراخي. قال ولا تبطل بالتراخي لما في الأحاديث الواردة في الشفعة من الإطلاق، يعني وجه استدلاله إيه؟ أن الأحاديث لم تأتي مؤقتة بوقت يعني، ولا بمدة ولا يوم ولا أيام ولا نحو ذلك. فهنا بيقول الحديث جاءت مطلقة، فالحق ثابت مطلقا ولو مع التراخي. تمام. قال وأما ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ لا شفعة لغائب ولا لصغير، والشفعة كحل العقال يعني في السرعة يعني وضيق وقتها، ففي إسناده محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهو ضعيف جدا. وقال ابن حبان لا أصل للحديث، وقال أبو زرعة منكر، وقال البيهقي ليس بثابت ولا يصح تأييد هذا الحديث الباطل، ولا يصح تأييد هذا الحديث الباطل بما روي من قول شريح، فإنه لا حجة في ذلك، فإنه لا حجة في ذلك، على أن هذا الحديث قد اشتمل على ثلاثة أحكام: نفى شفعة الغائب، ونفى شفعة الصغير، واعتبار أو نفي شفعة الغائب ونفي شفعة الصغير واعتبار الفور، وقد هجر ظاهره في الحكمين الأولين، وقد هجر ظاهره إيه ظاهر الحديث؟ الحديث نفي حكم نفي إيه؟ نفي ثبوت شفعة الغائب ونفي ثبوت شفعة الإيه الصغير، وهذا مهجور بالإيه باتفاق العلماء، وقد هجر ظاهره في الحكمين الأولين، فكان ذلك مقيدا لترك الاحتجاج به في الحكم الثالث على فرض أنه غير باطل. يعني ده لو صحيح ومهجور العمل به يبقى ما يلزمناش، فكيف هو باطل؟ فبناء عليه هنا بيختار الشوكاني أن الشفعة غير مؤقتة بوقت. تمام. بيقول والحاصل، شوف بس الكلام على بعضه وبعدين نعلق، بيقول والحاصل أنه ليس في اشتراط الفورية ما يصلح متمسكا، كان لا يخفى على عارف، وقد ثبتت الشفعة بتلك الأحاديث الصحيحة، فتقييد الثبوت بقيد لا دليل عليه مستلزم لإبطال ما يستفاد من أحاديث الثبوت من الإطلاق بدون حجة، وذلك باطل. فالحق أن الشفعة لا تبطل بالتراخي، لأن دفع الضرر الذي شرعت لأجله لا يختص بوقت دون وقت، وما قيل من أن إثباتها مع التراخي يستلزم بالإضرار بالمشتري لأن ملكه يكون معلقا ممنوع، والسند أن ملكه مستقر يتصرف به كيف يشاء، غاية ما هناك أن للشفيع حقا متى طلبه وجبا، وليس ذلك من التعليق في شيء ولا إضرار في ذلك بحال. يبقى كده فهمنا وجهة نظر الشوكاني في مسألة تراخي هذا الحق، هل هو على الفور ولا على التراخي؟ يعني لازم بسرعة إن أنا بعت دلوقتي يثبت حقك بعد فترة وترجع تطالب به تاني بأثر رجعي، ولا ان انت خلاص طالما ان انت في مدة معينة يمكنك ان تعترض، فلم تعترض سقط الحق، هو ده وضع الخلاف. اتنين شركاء في بيت في عقار، واحد باع حصته الشريك، تمام، اللي تاني اللي هو لسه ما اشتراش اللي بيثبت له حق الشفعة لان الحق مشاع مش محدود، ساكت، والراجل الجديد اشترى وجه قعد، عدى يوم اتنين تلاتة شهر اتنين سنة سنوات وهو ساكت، الجمهور بيقولوا كده السكوت علامة الرضا، يبقى انت كده خلاص اسقط ما انتش عاوز، واضح ولا ايه؟ الشوكاني بيقول لا، ده هو الحق ثابت متى طلبه رجع به، متى طلبه رجع به، يعني هيقول لا خلاص انا كنت ساكت عن حقي وعايزه دلوقتي. تمام. الشيخ الشاكر رحمه الله تعالى بينتصر لمذهب الجمهور وبيقول كلا، بل الضرر واقع على المشتري، فإن توقع طلب الشريك الشفعة يفوت عليه كثيرا من المقاصد. ما هو الحكم على شيء فرع عن تصوره، تخيل ان انت قاعد متأرق ما انتش مستريح، ممكن في اي وقت واحد راجل صايح بالجار ده يقول لك انا عايز الحق بتاعي، تروح مرجعه له، تعرف تعمل فيه مشروع؟ لا. تعرف تنميه؟ لا. تعرف تستعمل فيه صيانة؟ كل اللي هتصرفه هيتعطل، كل اللي انت عملته تؤمل فيه يجي في اي وقت يقول لك فركش هات حقي وتفضل يطلع بره. فهنا بقول فان توقع طلب الشريك الشفعة يفوت عليه كثيرا من المقاصد، واذا اراد ان يبيع باع بالبخس لخوف المشتري الجديد، لخوف المشتري الجديد ان يخرج من ملكه او ان يخرج من ملكه بالشفعة، والحق ان تقدير هذا الحق للشريك موكول الى الحاكم لأنه مما لا نص فيه، فإذا حد له أجلا وجب الوقوف عنده، وده مسلك جيد، لان طبعا الشيخ شاكر رحمه الله تعالى ابن قاضي شرعي، فعارف مسائل القضاء وازاي بتاثر بسرعه وبتحل اشكاليات. قال المساله دي فيها خلاف بين اهل العلم بين ثبوته على الفور وثبوته على التراخي، فالحق للايه؟ للقاضي. اذا قضى القاضي بسقوط حق الشفعه للشريك المطالب خلاص سقط وانتهت المسألة، ويبقى أنا معايا قرار رسمي وحكم الحاكم في مسائل الخلاف يرفع الخلاف وطلعنا من الزحمة دي. طيب لو ما فيش قاضي، هي الإشكال قائم، لو ما فيش قاضي ما فيش تشريع يفصل بين الناس بشريعة الله سبحانه وتعالى، نعمل إيه؟ يبقى هنا بنقول إن هنا مذهب الجمهور يترجح فعلا لرفع الضرر عن الراجل الثاني ده، إن هو طالما إن هو يمكنه إن هو يشتري تمام في وقت يسير ولم يفعل، ده دليل على إنه مش عايز، أسقط حقه تمام. طبعا كل ده ما لم يستنطقه الرجل يقول له لا انا مش عايز، لو استنطقه فقال انا مش عايز ما دي بره مسالتنا خالص بقى، انما احنا بنتكلم في السكوت اللي ما فيش فيه ترجمه. هو انت ساكت ليه؟ ساكت عشان مكمن لي كمين على بعد 3 4 سنين تاخد مني الحاجه وتضيع عليا اللي انا كنت بامله في العين المشتراه او في حصه الشريك، ولا انت ساكت عجزا، ولا انت ساكت ناسي، ولا انت ايه قصتك؟ فطبعا ده فيه من الخطوره ما فيه. هنا في فائدة كمان هنزودها على الجزئية دي، هنقول واتفقوا على أنه إذا كان الشفيع غائبا فله المطالبة، واتفقوا على أن الشفيع إذا كان غائبا فله المطالبة بالشفاعة، ولو تناقل المبيع جماعة، ولو تناقل المبيع جماعة. ذكر هذا الإجماع الإمام بن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد والبابرتي رحم الله الجميع، اتفقوا على انه اذا كان الشفيع غائبا، يعني حصل ان اثنين شركاء واحد منهم مسافر، جه لقى صاحبه باع الايه الحصه بتاعته لواحد تاني، ما باعش ملكي انا، لا باع ملك الشريك الطرف التاني. يعني انا مثلا دكتور احمد، انا سافرت رجعت لقيت دكتور احمد باع حصته هو لواحد تاني، والواحد باعها لواحد والواحد باعها لواحد، وبعد ايه تتناقل لناس كده، فراحت لخمس ست انفار في الاخر. فهنا بيقول الإجماع بيقول إيه؟ اتفقوا على أن على أنه إذا كان الشفيع غائبا فله المطالبة بالشفاعة ولو تناقل المبيع جماعة، وده بإجماع أهل العلم. في فائدة كمان في مسألة الإيه؟ هنا قبول التأخر والتراخي بعذر، هنقول فائدة ولو كان التأخير بعذر من مرض أو حبس أو عدم قاض يرى الشفعة بالجوار في بلده لا تسقط بالإجماع. لو كان التأخير بعذر من مرض أو حبس أو عدم قاض يرى الشفعة بالجوار، قاضي إيه ده؟ يبقى مذهبه إيه؟ حنفي. أو عدم قاض يرى الشفعة بالجوار في بلده لا تسقط بالإجماع. كده تمام. وهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية كلام على كتاب الشفعة، ونختم بسرعة كده برضو بنقول ومما تكلم العلماء فيه في أن الشفعة لا تسقط به، لا تسقط بالإعسار، الشفعة لا تسقط بالإعسار، ده اختيارات شوك، الشفعة لا تسقط بالإعسار. يعني دلوقتي الراجل أنا ودكتور أحمد شركة، قمت أنا لقيت دكتور احمد باع الحصه بتاعته، انا عايز اطالب بحق الايه؟ الشفعه، لكن انا معيش فلوس. الشوكاني بيقول ما هو بناء على القاعده بتاعته بقى ان هو لا تسقط بالتراخي، بيقول ان انا هي ثابته لي الى حين اليسار، يعني انا افضل دلوقتي لحد ما احوش او لحد يبقى معايا فلوس وبعدين اطالب، لان الحق ما زال قائما. بس الكلام ده طبعا مش صحيح، الجمهور على خلاف هذا. ولا تبطل بموت الشفيع قبل أن يعلم بالبيع، يعني الشفيع اللي هو أنا لما لقيت دكتور أحمد بحصته ما عرفتش وبعدين مت، فهل ينتقل الحق إلى ورثتي بالطلب؟ الشوكاني بيرى ذلك. ولا تبطل بتفريط الولي أو الرسول، يعني أنا لي ولي من الأولياء في المالي أو رسول بعته مرسال لدكتور أحمد أقول له أطالب بحقي، فراح الرجل راح نام في البيت أو سافر بلد تانية وضيع علي الفرصة، هل تبطل بذلك؟ قال لا تبطل بتفريط الولي والرسول، ولعل الأخير ده متوجه يعني. تمام؟ كده الحمد لله تم الكلام على كتاب الشفعة من الروضة الندية شرح الدرر البهية للشوكاني رحمه الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.